فقد أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما شاء الله يا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليك. الله أكبر. ولا حق شعبان. كده حق شعبان. ما شاء الله. فجعلناه سميعا بصيرا. الله اكبر. الله يصلح عليك. ما شاء الله. كمان يا سعيد. انا مش عارف مين اللي اداله في ايده. انا مش عارف. انا منك يا محمد. فلتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه سميعا بصيرا. الله اكبر. واحد شعبان. ما شاء الله. الله اكبر. إنا هديناه السبيل. إنا هديناه السبيل. إنا هديناه السبيل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا شعبان. الله أكبر. يسجنونها تسجيرا. Oh. سيرة الناس كلها مبسوطة منك وما تختمش الوقت ماشي لأنه قلت لك هم ويطعمون الطعام يا مولانا ويطعمون الطعام لا نريد منكم ايه